إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده، وأن نكون من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 45 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والضرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فضيلة الشيخ. الحمد لله كله، والثناء والمجد لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، آمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: ولئن أتيت، النقل والسكت بالنسبة لخلف حمزة، واضح؟ يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. واخد بالك التحرير قال إيه؟ سوى حرف من. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، يعني قليل، سكتة مقللة. بالخلاف له وجهان، يعني النقل الورش ولئن أتيت، ولئن أتيت، نعم. السكت بالنسبة لخلف حمزة، ولئن أتيت، نعم، التحقيق ولئن أتيت، نعم، وبه قرأ الباقون. ولئن أتيت الذين أوتوا، مد بدل الورش، قلنا في إيه؟ قصر كالجماعة، نعم، ويزيد عنهم إيه؟ التوسط والمد 6 حركات. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين، وزاد ورش بقى 4 حركات و6 حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش، نعم. وقد يروى لورش مطولة 6 حركات، نعم، ووسطه قوم، أدي 4 حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. الكتاب بكل، أدغم السوسي الباء الأولى في الثانية، السوسي أوتوا الكتاب بكل آية، نعم، وله القصر والتوسط والمد. القصر، الكتاب بكل، أدي حركتين، نعم، الكتاب بكل، أدي 4، الكتاب بكل آية 6 حركات، نعم، بكل آية. البدل واضح، البدل واضح لورش، بس إذا وقفنا اختبارا آية بالإمالة قولا واحدا للإمام الكسائي، نعم، آية ما تبعوا قبلتك، ونقف. وما أنت المنفصل، واضح المد المنفصل هنا بقى. قرأه بالمد الطويل أي 6 حركات ورش والإمام حمزة. قرأه بالقصر والتوسط 4 حركات، يعني قص 2 حركات وتوسط 4 حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا، بادره طالبا، اتفقنا. الباء رمز أيوة. للراوي قالون أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة ومن فصدك صرا ألا حز اللي هو أبو جعفر ويعقوب نعم. يقرآن بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا. وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات يعني له وجهين فويق التوسط. نعم عاصم فقط. قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم ونقف. وما بعضهم بتابع ميم الجمع الصلة والإسكان واضح لها يقرأها بالصلة والإسكان قالون وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر والباقون بالإسكان. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض برضو صلة ميم الجمع وإسكانها واضح. نعم واضح فضلة الشيخ. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد مد متصل واضح من الذي يمده ست حركات قولا واحدا يمده ست حركات قولا واحدا حمزة وورش. ومن يمده أربع حركات وخمس حركات عاصم. ومن يمده أربع حركات على طول الباقون الباقي. نعم أهواءهم ميم الجمع واضحة واضحة فضيلة الشيخ. من بعد ما جاءك من علم المد المتصل واضح واضح فضيلة الشيخ. الإمالة بقى جاءك أربع حركات وجاءك ست حركات. نعم الإمالة مع المد أربع حركات ابن ذكوان وخلف العاشر. نعم والإمالة ست حركات حمزة. ست حركات لحمزة بالإمام. من بعد ما جاءك من العلم. نعم. أربعهم من بعد ما جاءك من العلم. إلا إذا وقفت الحمزة بها اختبارا جاءك جاءك. تسهيل مع المد والقصر. بالنسبة لأهواءهم فضيلة الشيخ لو وقفنا عليها لحمزة. أهواءهم واقف كده اختبارا يعني. نعم. التسهيل مع المد والقصر. أهواههم. نعم أهواههم أهواههم بالقصر وبالمد وبالمد مد ست حركات التسهيل. نعم إنك إذا لمن الظالمين مد عارض لجميع القراء. فضيلة الشيخ نرى هنا لا عند العلم فما معنى هنا حرف لا الذي فوق كلمة من العلم؟ يعني هنا لا تقف تقولش ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. هو الرسول لما ينزل عليه علم بهؤلاء هيتبع أهواءهم أو هواهم؟ لا. نعم. وإذا وقفت لانقطاع النفس فضيلة الشيخ. يبقى ترجع تقول ولا إن اتبعت أهواءهم. نعم. آتي بالأول مرة أخرى. أوكي. نعم. إنك إذا لمن الظالمين. مد عار لجميع القراء. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ نريد أن نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 45 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء 10 للآية 46 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى الذين آتيناهم، الهمزة الأولى مد بدل ورش، قصر وتوسط ومد، نعم ماشي، وبقية القراء بالقصر حركتين. آتيناهم الكتاب، خد بالك الميم دي مضمومة للكل، نعم لجميع القراء، من دون وصل ضموها قبل ساكن لكل. آتيناهم الكتاب ومن دون وصل معناها فضيلة الشيخ ضمها قبل ساكن، قبل ساكن نعم. آتيناهم الكتاب، لا نعم آتيناهم الكتاب نعم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وناقف مد متصل واضح واضح فضيلة الشيخ، غير أن حمزة إذا وقف بالتسهيل مع المد والقصر. أبناءهم أبناءهم نعم واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وإن فريقا منهم، ميم الجمع، الصلة والإسكان واضح؟ واضحة فضيلة الشيخ. منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، ميم جمع، الصلة والإسكان واضح؟ واضحة فضيلة واضح. الشيخ، فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن نافع المدني. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، جميع القراء على الموافقة في هذه الآية. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.